عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف. يعني إذا أبوك تزوج امرأة ومات عنها لا تتزوجها، هذا معناها، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ما هو فاحشة وبس، الزنا فاحشة نعم وساء سبيلا، لكن كان في الجاهلية إذا مات الرجل عن زوجته تزوجها ابنه، ورثه ابنه ورثه يرث هذه الزوجة بعد أبيه، طبعا إذا لم تكن أمة يرثها بعد أبيه، فإن شاء زوجها وأخذ مهرها، وإن شاء تزوجها هو، وإن شاء عضلها. وهذا من أمور الجاهلية نهى الله عنه. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، كانوا يعني فيما سلف نعم يفعلون هذا، وهذا في الجاهلية، والإسلام يجب ما قبله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال نجاة من الرياض لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لي القصر؟ أي نعم. والصوم كل الخميس؟ لا يا أخي، لا، ليس من البر الصيام في السفر ما دمت مسافر. لو كان عليك صيام رمضان وأنت مسافر يجوز لك الإفطار، وإذا كنت تريد أن تبقى 4 أيام فأكثر فأنت لا تقصر ولا تجمع، لأنك لست مسافرا في هذه الحال. هذا يجوز إعطاء الكافر من الصدقة إذا كان فقيرا جدا، فقيرا معدما؟ نعم، تعطيه لتتألف قلبه، تعطيه لتتألف قلبه وترجو أن يألف قلبه الإسلام والمسلمين، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ذلك هداية له، لأن من الناس من يجر إلى الحق من بطنه، يجر إلى الحق من بطنه، يعطى أي نعم حتى يألف، وثم يدخل الله الهداية إن شاء في قلبه. نسأل الله الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم صل وسلم.